ثم قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحد احتمالين. الاحتمال الأول طبعا البلاء المقصود به إيش؟ نعمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا معنى، لكن هنا قال وبلوناهم بالحسنات، هنا قال بلاء من ربكم عظيم. ما المقصود؟ إذا قال نعمة يكون الضمير راجع إلى أي شيء؟ إلى الفضل الذي إلى الإنجاء، وإذ نجيناكم، يكون الكلام عائد إلى الإنجاء. وفي ذلك أيوة في إنجائكم من فرعون الطاغية الملك الظالم الذي كان عنده من الملك والمال والجبروت والطغيان والكبر والظلم وما لا يخافه من البشر الشيء الكثير، ومع ذلك الله نجاكم منه وأهلك عدوكم ما أنتم تنظرون. وفي هذه نعمة من ربكم عظيمة، إذن اشكروها. ويكون هذا من المعاني، لأن الله عز وجل قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي نعمته؟ بدأ يعددها، بدأ الآن يعدد النعم. وإذ نجيناكم، وإذ واعدنا، وإذ قلنا، وإذ استسقى، وإذ قلتم، هذه كلها من النعم التي بدأ يعددها، غير النعم التي هي لسائر البشر. ولذلك إذا نجاك الله من عدوك فهي نعمة تجددت، فجدد لها شكرا. المعنى الثاني إشارة إلى ما كانوا عليه من العذاب، فيكون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في ابتلائكم بفرعون.